وهم الذين شغلوا عندهم ملحمة السوق. أنت عم تعيد الكلام اللي حكاه الرجل. نعم. إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه. أما يعني هذا الكلام هو نفسه حكاه. يعني مثلا شيخنا في واحد منهم يشتري على تريلا. هذا التريلا لو كان يشتري عند واحد ثاني ممكن يكون الآن تم 30,000 دينار أردني. يا أخي المهم أن هذول الأولاد نعم. استقلوا عن أبوهم ولا ما استقلوا؟ هل لي فمنع من الرجل أنهم ما استقلوا؟ فإذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. فلماذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهن ماشيين في الطريق؟ لأن الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبيرا. إيه لكن عاشوا تحت كنف أبيهم وهم وأموالهم لأبيهم. ما بيجوز الأب أنه يحابيهم. أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل وحينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. أما الأب يجي يعطيهم، شو معنى يعطيهم؟ معناه عم يعطيهم من ماله هو. وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان بن بشير اللي نعم. لعلك تعرفه إني لا أشهد على جور. لا أشهد. أي نعم. جزاكم الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم. إخوة عبد الرحمن. أيوة. إخوة موجود. هو معك. الله يعطيك العافية. عافاك الله. أجزاك بالليل معلش. تفضل. الله يسألنا سؤال لشيخ عنا فأعطونا رقمك حتى تفتينا الشغلة. طيب بس أنت سلمت؟ سلمت؟ قلت السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا تفضل ايش عندك؟ سل ما عندك يا سيدي العزيز. احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالق بالثلاث عملت الشيء ومنا طبعا يعني مش ان اطلق، لا القصد ان امنع نفسي عن شيء. ايوه. قلت لها تبقى طالق بثلاث اذا عملته وعملته. ايوه. شو رايك بالشغل يا سيد الشيخ؟ يعني انت حلفت عليها. نعم. حلفت عليها الا تعمل ذلك الشيء. انا اللي عملت مش هي. انت حلفت على نفسك؟ حلفت حتى امنع نفسي عن شيء. ايوه. وكنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك؟ امنع نفسي عن شيء. عليك كفارة اليمين. ها؟ عليك كفارة اليمين. أي كفارة اليمين؟ أيوة. يعني تطعم 10 مساكين. 10 مساكين. واضح؟ واضح يا سيدي الشيخ. طيب غير عندك شيء؟ أنا لما سألت الشيخ اللي أنا هون اللي ممكن تكون طلقة أولى. إيه منيح اللي ما قال لك ثلاثة. ها؟ منيح اللي ما قال لك 3 طلقات. لأنك أنت ذكرت 3 طلقات. المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين. طبعا صيغة الحكي أنا قلت علي الطلاق بالثلاث يعني. خلاص يا أخي فهمت الجواب ولا لا؟ ها؟ فهمت الجواب. خلاص عندك شيء سؤال ثاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك شيء سؤال؟ تفضل. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكيف يجمع بين الآية والحديث؟ ألا تعلم أن هناك 3 أحكام في الشرع؟ إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. تعرف هذا؟ طيب فإذا لا تقف عند حديث واحد، خذ

فقيل له ماذا قصدت؟ والله كنت غضبان شوية فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية وما قصد طلاقها يسمع منه، أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه. طيب هو يعني عندما أخبرهم لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي، قال أنا قد طلقتها سابقا. هذا أسوأ، هذا أسوأ. أسوأ هذا؟ إيه نعم. طيب جزاك الله خير. وإياك أخي، والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ استفسار يعني ليس سؤالا بالفقه أو نعم. سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية. ذهبت وحججت وعدت. الحمد لله. سمعنا أنك ستقيم هناك. يا أنت سمعت خطأ، يا اللي سمعك سمعك خطأ. يعني ما في شيء من هذا الخبر؟ لا. بدل يعني إذا كان فيه حتى نأخذ رقم تليفونك أو نعرف وين مقرك. رقم تليفوني عندك ولذلك أمكنك أن تتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك. هل يسرى وحلق الشعر مطلقا أو هو خاص بالحج والعمرة؟ كيف؟ هل يشرع حلق الشعر مطلقا او هو خاص بايام الحج والعمره فقط؟ يشرع يشرع، قال عليه السلام احلقوا كله او دعوه كله. نعم. هل وثق فيما قيل في الخوارج ان من سماهم التحليق؟ ايش سؤالك؟ هدول الخوارج سماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني انه لا يجوز حلق الرأس. هذا ليس دليلا انه لا يجوز حلق الشعر يعني. اي نعم ليس دليلا، لان الدليل صريح حينما قال احلقوا كله او دعوه كله. طيب ايه الثاني يا شيخ؟ نعم. خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقابة كانت له دهرة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث؟ وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر بس. الأخير إذا كان ممكن يعني. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. ومن قبيل، هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟ لا هو مرفوع. من النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أخير. وإياك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. الحمد لله. يا سيدي بدنا نسألك سؤال. تفضل. يا سيدي في رجل، هناك رجل يملك مبلغ من المال، هذا المال بدنا نجيبه فطوارئ لأسرته، فأيهما أولى أن يبني البيت أم يذهب إلى الحج؟ يذهب إلى الحج ثم يبني البيت. أبدا. شلون أبدا؟ قطعا. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي فضيلة الشيخ موجود؟ الشيخ ناصر موجود؟ الشيخ المسن العجوز موجود. جزاك الله خير. وإياك. ممكن نسأل بعض الأسئلة يا شيخ؟ ممكن. ناجي احنا هنا يا شيخ احتفلنا معك أمس يعني وما لقيناك، فأعطينا للأخ الخطيب بعض الفكرة عن الموضوع. أيوة. وطلب منا اتصل معك اليوم. احنا هنا في مدينة أرلينغتون تكساس في ولاية أمريكا، وفي عندنا مسجد، وفي المسجد في إمام. أنا أفهمني هذه المسألة فاسمع الجواب. نعم. أي إمام يا أم المسلمين